يجب أن تكون مستمعين الكرام منضبطة، والتهكم والتهجم على الإسلام فيه أكبر إهانة وأشد إيذاء للمسلمين. والتغيير إلى الأفضل مستمعين لا يتحقق إلا أن تكون قلوبنا عامرة بالإيمان بالله تعالى، فنسعى في الأرض بالعمل الجاد المخلص. ندعو المولى تبارك وتعالى أن يحفظ علينا وطننا الغالي من كل مكروه، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان يا رب العالمين. إخوة الإيمان، فوق كل ذلك يجب أن نعود إلى كتاب الله تعالى فنقرأه قراءة متأنية فاهمة واعية، وأن نعمل بما جاء في القرآن الكريم، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. تدبر القرآن المجيد وما فيه من وعد ووعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونبدأ إخوة الإيمان هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 24 من سورة الطور، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا المتربصين

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى علمه شديد القوى بمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ما تضيزا إن هي إلا أسماء أنتم وآباؤكم إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.